إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا بكم أيها الإخوة الأحبة في لقاء جديد مع كتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات، الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعنا به وأن يجعله في موازين العمل الصالح يوم القيامة. هذا الكتاب الذي اخترناه لهذا الأسبوع هو كتاب التوحيد للدكتور محمد المسعري. وهذا الكتاب له خصوصية ضمن هذا المشروع، لأن هذا الكتاب ليس كتابا فكريا حتى يناقش مناقشة فكرية عقلية، بل هذا الكتاب يتكلم عن أصل الدين، ويتكلم عن التوحيد، ويتكلم عن أعظم قضية بعث بها الأنبياء، والتي من أجلها سلت سيوف المجاهدين، ومن أجلها استبيحت الدماء واستبيحت الأعراض، ومن أجلها وفيها يدخل الناس الجنة بإتيان المرء بالتوحيد، وبنقضه يدخل الناس النار. ولذلك هذا الكتاب يتكلم، بغض النظر عن قيمة هذا الكتاب في هذا المبحث، إلا أن هذا المبحث خطير جدا، وهو ضمن سلسلة صراع ما بعد الدعوة الوهابية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ضمن دائرة الخلاف في مسألة ما هو الشرك الذي يكفر به المرء ويخرج به من الملة ويستحل بعد ذلك دمه وعرضه إن كانوا على دينه من الشرك. فهو ليس كتابا جديدا في الحقيقة، وإن كان الناظر فيه ربما يجد فيه أبحاثا متطورة على غير ما كان عليه الأوائل الذين عاندوا دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهو الدكتور المسعري المقصود يرجع الخلاف في هذه المسألة ليس فقط إلى ابن عبد الوهاب، ولكن يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى ابن تيمية نفسه رحمه الله، فيجعل أن أساس الخطأ الذي به تم إعلان دعوة ابن عبد الوهاب إنما الخطأ نشأ من ابن تيمية في عدم فهمه لكلمة العبادة، هكذا يقول الدكتور المسعري. ولكن هذا الكتاب في الحقيقة ليس جديدا، أنا قرأته قراءة مستوعبة ومررت عليه مرات، وكنت أريد أن أبحث عن شيء جديد يأتي به الدكتور سوى الطريقة التي أتى بها، أو الأدلة خارج المبحث من قضية الاستشهاد بكلام مؤرخين أو بكلام كتاب أو بطريقته الغريبة جدا كما سأبين الآن في النفي والإثبات وفي التحكم في الأدلة والتحكم في النصوص. عليكم السلام. لا أريد أن أستعجل، أرجو، لأننا نتحاور مع الدكتور على الرغم أن الدكتور له تجاوزات كثيرة في حديثه وفي أشرطته، وهذا لن يدفع أحدا عنده دين وخلق وذكر الدار الآخرة أن يجابه الدكتور في طريقته في وفي إطلاقاته الغريبة ضد خصومه. وأنا لما أقرأ هذا الكتاب فأنا أعرف كيف يكتب وكيف يتكلم، يعني أنا جلست الدكتور كثيرا وأعرفه عن قرب، ليس عن يعني عن كثب، لا يعني عن كتب كما يقول البعض، أنا أعرفه عن قرب وأعرف كيفية تفكيره وكيف أن الدكتور باختصار يسرع إلى الرأي الفطير ويطلق إطلاقات خطيرة جدا دون أن يعود إليها بالتمحيص والدراسة، بل إن شخصيته في الحقيقة لا تلائم المباحث العميقة. هو يمر على الكلمات بسرعة ويمر على الكتب بسرعة ويطلق العبارات بعد ذلك الخطيرة جدا، ولما يناقش، وهذا حصل كثيرا، لما يناقش في تقريراته وفي كلماته وفي استنتاجاته يسرع الرجوع. هذه منقبة فيه، يعني أنا أشهد أنه كان إذا رجع يقول نعم، ورغم أنه حين يطلقها يطلق هذه التقريرات يظن السامع الذي لا بصر له في هذه التقريرات وأصولها وقواعدها والخلاف فيها وأدلتها أنها يقينية على طريقته في الطرح، فإذا نوقش فيها وأبان المرء له بعض الأخطاء فيها يسارع إلى القول نعم هذه تحتاج إلى مراجعة، وهذه نعم أنا سأراجعها وهي تحتاج إلى بحث. هذه طريقته، يعني أنه يأتي إلى عظم الأمور وعظائم الأمور وكبارها فيسلقها سلقا. هذه طريقة تلائم شخصية الدكتور أبي ماجد محمد المسعري، وهذا الكتاب هو عكس يعكس أو مرآة لشخصيته في طريقته المتسرعة وإطلاقاته الخطيرة جدا وغرائبه في أنه يأتي إلى الكلمة فيبني عليها بسرعة بناء، ثم إذا جرى بعد ذلك صفحات أو مباحث يجعلها من المحكمات، هكذا يقول عن كلماته يعني، ويناقش المخالف حتى لو كان صحابيا كما سأبين في غير ما يفهمه، فيسب على هذه المعاني بطريقة تذهل طالب العلم، لأن هذه مسائل التي سأبين فيها ليست خلافا في الأصول كما يزعم، ولو كانت خلافا في التوحيد على ما فهمه ابن عباس وغيره من التابعين لكان الأمر خطيرا، لأنه في الحقيقة من لازم كلامي الدكتور سأبين كما سأبين أنه يتهم ابن عباس أنه لا يفهم التوحيد ولا يفهم الشرك، هو لا ينفي روايته وينفي فهمه، هذا من خطير ما يأتي الدكتور، وأسف لهذه العبارة، فهو يطلق بأشد منها ما يتبجح أنه أتى بالأمور ولم يفهم أحد قبله، ويقرر حتى الذين يقرر في كتابه هذا يقرر قرارا بأن الذين ردوا على ابن عبد الوهاب وكأن ابن تيمية ما قاله لم يجد أحدا يرد عليه، بل في الحقيقة تجد العلماء حتى الذين يخالفون ابن تيمية يقررون تقريراته كما سأبين في موضوع التوحيد الذي زعم الدكتور المسعري أن ابن تيمية قد ابتدعه وأتى به وأطلق عبارات لا أدري ماذا أسميها، سماه توحيدا منكوسا فهما معكوسا مضطربا لا ضابط له، يعني عبارات لو يقرأها القارئ يستهجن أن تصدر دون أن يفهم في الحقيقة. أنا هنا أقول بكل صراحة ونصيحة للأمة أنه لم يفهم ولم يستوعب ولم يستقرأ العبارات استقراء صحيحا، ولم يستقرأ حتى المصطلحات القرآنية كالرب والإله لم يستقرأ استقراء صحيحا كما سأبين، وأن ما أتى به من النقد يخالفه حتى أهل اللغة، يعني هو ينقل كلاما لأهل اللغة في مفهوم الرب لا يدري ما يقول، حقيقة الدكتور لا يدري ما يقول، ويدل على أنه لا يفهم طريقة العلماء في البحث ولا في التقريرات العلمية المهمة. القصد بأن الدكتور المسعري في كتابي هذا هو نموذج للذين هو نموذج للمثقفين، هو مثقف، نستطيع أن نقول هو مثقف بلا شك أنه يقرأ قراءة سريعة، ولكن قراءته للجرائد مرات تستبق في قراءته للكتب العلمية، وهو يمر مرات كثيرة على نصوص بل يحضر نصوصا ترد عليه وهو لا يدري، حين يأتي إلى صفحات مثلا في نقله عن الطبري وعن غيره يمر على صفحات ينقلها نقلا ولأنها في طريقه وهو لا يدري أنها ترد عليه. أنا لا أريد أن أتهم هنا النيات، لأن في الحقيقة منشأ الكتاب، وهنا أنا سأبدأ بداية أخرى غير هذا، في أن الكتاب في الحقيقة كتاب فج، وكتاب فيه التحكم، وكتاب فيه الاستعلاء، وكتاب فيه الكتاب بكل معنى الكلمة. لو أردت أنا أن أقف، وهنا يعني بين يدي الكثير، لو أنا أردت أن أقف عند كل صفحة وما يقال فيها من تقريرات علمية تاريخية وحديثية وأصولية ولغوية، في الحقيقة لخرج معي كتاب، ليس لخرج معي مجلدات في الرد عليه. وليعذرني الإخوة في هذا اللقاء بأنني في حيرة وشك، أتكلم عنه على طريقة العرض السريع أم أقف عند أهم باحثه وأبين ما فيها من حق أو خطأ بحسب ما أعلم من دين الله عز وجل. وأنا لا هنا لا أقرر لما قرره الإجماع، لا نرد على مسائل خلافية في هذا الكتاب، لا نرد على إجماعات ينقضها ويتلعب بها ويستهزئ بها. يعني الذي يقرأ هذا الكتاب يرى شطحات من العبارات، ولو قلتها أنا في هذه الجلسة عنه لاستهجنها ربما السامع. ما اليوم أبو قتادة يعني يقول هذه الكلمات في حق هذا الدكتور، وهو يقولها في حق صحابة، ويقولها في حق علماء، ويقولها في حق تابعين، ولا يدري ما يقول منه. لا يضر أن يقول بعد ذلك قال شيخ الإسلام وقال رأي بن عبد الوهاب رحمه الله. الذي يسمع له الذي يسمع له محاضراته يعرف أن، وهذا أعرفه شخصيا، أنا أتكلم شخصيا وتيوب يوتيوب يشهد أنه هو لا يرى ابن تيمية أصلا عالما، لا يراه شيئا، هذه الحقيقة يعني. وهو يقول أن حتى يقول في بعض كلامه العلماء انظر كيف نظروا إليها وهو كيف ينظر إليها. لما يأتي مثلا ويوصف كيفية كتابة ابن تيمية لكتبه أنه يجري به القلم حتى إن ذهنه السيال ليسرع فيضطر أن يصل الكلمات ببعضها، يذكرونها على سبيل المدح لشيخ ابن تيمية لقلمه السيال ولحضور العلوم بين يديه كما وصفه تلاميذه الثقات المحدثون. يعني الذهبي لما وصف ابن تيمية قال كأن العلوم بين يديه، كأن الحديث النبوي بين يديه، والكتب شاهدة على هذا. يخطئ له أخطاء، يعني أعرف أن ابن تيمية نسب بعض الأحاديث الصحيحة ونسب كذلك، يخطئ لأنه بشر، الله يأبى أن يتم إلا كتابه. لكن على الجملة هو كالكبار الذين يقول الذهبي كأن العلوم بين يديه وكأن الحديث بين عينيه وكأن الآيات استحضاره للآية مشهور. فهو يأتي ويقول انظر إذا كتب ابن تيمية تجد أنه يكتبها بهذه الطريقة، وهذه لا طريقة على طريقته، أنا أتكلم على طريقة أبي ماجد المسعري، يقول هذه الطريقة تدل على الاستخفاف وعدم القيمة أنه يكتب بهذه الطريقة، فهو يجعل المنقبة مذمة. والحقيقة أن المسعري يكتب كذلك، هذا طريقة الاستخفاف، يعني أنه ينقل هكذا، تجد صفحات منقولة وفقط يعلق عليها بكلمات ويقول قد بينا هذا وانتهينا منه وختمت. إذا أحد يريد الأمثلة سنأتي إن شاء الله فيما نقدر عليه. وأنا أقول أن المرء في هذا الكتاب، أنا بالنسبة لي للمنهج الذي أخذته، أنا لا أستطيع أن أقف عند كل جملة، وإن كان هذا الكتاب يحتاج إلى طريقة الردود التي معروفة عند العلماء، يعني كيفية ملاحقة ابن تيمية للحلي في منهاج الكرامة، هذا الكتاب يحتاج إلى هذه الطريقة، والمفاسد التي فيه والتقريرات أشد مرات في جهالتها من جهالة الرافض الحلي في تقريراته حقيقة. جهالات المؤلف في هذا الكتاب في بعضها أشد من جهالات الحلي في تقريراته الرافضية، في كلمات خطيرة وغريبة يطلقها. فالكتاب يحتاج إلى كتب، إلى مجلدات حتى تستوعب يعني منهج هذا الرجل وما أدى إليه كلامه من أخطاء شنيعة جدا. ابتداء لابد أن أبين أجواء هذا الكتاب في القضية، في ضمن أي سياق هذا الكتاب، ضمن أي سياق. السياق الذي جرى عليه هذا الكتاب أن الدكتور المسعري نقم على المشايخ الجزيرة وعلى طريقة ابن عبد الوهاب في بنائه لهذه الدولة. وأنا قبل أن أعرف الدكتور المسعري كنت قد كتبت جونة المطيبين، ولاحظت أن بلا شك أن هناك بعض الوعاظ، لو سألني سائل ما قيمة حمد بن عتيق قال لا أعده من العلماء، هو واعظ يعني على طريقة بعض المشايخ الذين اقتبسوا نوعا من العلم. حتى سليمان بن سحمان ليس من العلماء المحققين، وهم من مشايخ الدعوة النجدية، وأنا أتكلم هذا بحسب خبرتي لما كتبوا، ما أخفوا ما ليس لي فيها أمر. فالذي ينظر للدعوة النجدية يجد أنها قامت على أساس، أولا هل هناك تطور؟ الجواب نعم هناك تطور، لكن الأساس الذي قامت عليه أن هناك مظاهر شركية، انتبه لهذه الكلمة، أنا أقول مظاهر شركية وأعمال شركية في داخل المجتمعات الإسلامية تجلت هذه. وهذا ما الدكتور كان ينبغي أن يكون منصفا، وكان ينبغي أن يكون صادقا في بيان من كفرهم ابن عبد الوهاب. لا أريد أن أستعجل الكلام. الذين لا يجوز لأحد أن يعتقد، وإذا وجد هذا وما قد وجد، أنا أعترف أن في الدعوة النجدية يوجد بعض انحراف في الغلو، هذا أنا أقره، يعني إعلان أن المجتمعات الذي خالفت الدعوة بعد أن صارت دولة أنهم كفار ومشركون، هذه دعوة باطلة موجودة، وخاصة في الدولة، خاصة وإن كان بداية الانحراف بدأ في نهاية الدولة الأولى، ولكن هذا الانحراف تجلى في الدولة الثانية، حيث صارت إطلاقات مشايخ الدعوة هناك أن كل من خالف طريقهم في فتح البلاد هو مشرك، نقاتل له على الشرك. هذه نضعها وفي الاعتبار، ويجب أن ننصف في ذكرها. لكن في الجانب الآخر، لو أراد الشيخ، أراد الدكتور، وليس لا يقدر، يحب أن يطلق، هو تربية حزب التحرير، وحزب التحرير يرفضون كلمة الشيخ، لا يحبونها، وأعتقد الدين النبهاني له رسالة في هذا، ينهى أتباعه أن يصبحوا في المجتمع بصورة المفتين، ويرى أن الفتوى أحط أنواع الفقه وأحط أنواع بالنص، له كتاب له رسالة في هذا الشيخ تقي، فهو يكره، وذاك هو إنتاج حزب التحرير في بعض مباحثه حتى في كتابي هذا، عندما يأتي للمدنية والحضارة، وأنا لا يهمني هل سميت حضارة مدنية، هذا الكلام لا يهمني، لكن حزب التحرير يهتم كثيرا بهذه المصطلحات وغيرها، وهو في الابتداء والثقافة وغيرها، ويبذل وفي النهاية يدور ويلف على ما قاله تقي الدين في النبهاني في هذا الباب، وهذا لا يهم كثيرا، الحقيقة لا يهم، يعني أنا هذه المصطلحات لا تعني كثيرا، والناس يعاملوا بحسب مصطلحاتهم، يعني أنا لا يهمني أن يأتي واحد الآن ويؤلف كتابا ما هو الدلالة المدلول الحقيقي لكلمة ثقافة أو لكلمة حضارة أو لكلمة مدنية، كلها الناس فليختاروا ما يشاءوا، ولكن على المتكلم أن يتكلم بكلام يبينه للآخر من أجل أن يفهمه، وأن يتعامل مع الآخر بمصطلحات يفهمها، فإذا تخالف اتفق على مصطلح على هذا المعنى، ويمضي الأمر على قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح. الذي لم يبينه على الشيخ هذه الأعمال الشركية هل وجدت، وهذا من اضطرابه وأخطائه وسرعته في تقريراته، هل الأعمال الشركية التي كانت تمارس هو يفرض أنها شركية لعدم وجود القاعدة، مع أنه يعترف بعد ذلك كما سأبين. هل الأعمال الشركية التي كانت تمارس من قبل الصوفية خالية عن الاعتقاد حتى على قاعدته؟ يعني عندما يقال للرجل أنت احلف بالله فيحلف، ويقال له احلف السيد البدوي فلا يحلف، يخاف. كيف نشوء كيفية؟ طبعا هو يتجاوز، أنا الآن في الحقيقة في ذيني كل ما أتكلم كلمة ينشأ في ذيني أمور كثيرة الحديث عنها، ما أدري ماذا أقول. يعني عندما يأتي لقضية الملائكة أنهم بنات الله وهو يقذف بها بسرعة، عندما كيف حدث الشرك، كيف حدث الشرك في العرب، وإن كان ستناقش إذا قدر الله، يقول حدث الشرك فجأة. هذا منطق التاريخ يا دكتور، أن الشرك حدث فجأة، مجرد أن عمرو القرشي ذهب إلى الشمال فأحضر نائلة وإساف وضعهم قال اعبدوهم، فعبدوهم من دون الله وصاروا يعتقدون وجود فيهم الربوبية أو الإلهية كما ستخاصم مخالفيك، أنه فجأة حدثت. هل أم أن هذا بالتطور الرجل يقذف هكذا الأمور الكبيرة جدا مما تحتاج في حقيقة في كل نقطة أن أقف عندها؟ فهو لم ينصف وجود، عندما نفى أنه يوجد مسلم يمكن، وهذا أنه لم ينصف عندما أنكر وجود رجل ينتسب لمحمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشرك شرك الربوبية في عبادته في أعماله النسكية. لا نريد أن نمشي معه على أساس أن العبادة عنده لا تكون عبادة إلا باعتقاد الإلهية، هو يرفض كلمة الربوبية، وسنناقشه الآن فيها إن شاء الله. عندما ينكر وجود هذا البتة وهو يعلم أن الروافض يكتبون في كتبهم أن أئمتهم يديرون الكون، لهم تصرفات، يتصرفون تصرف الرب، على أي معنى هذا؟ هذه القضية هو يقول ضروري أن نعلمها، بالرغم أنه ينقضها في قضية توحيد التشريع، ينقضها. فالكتاب أعود وأقول الكتاب هو ضمن سياق هدم ما يظن أنه هدم لهذه الدولة التي يعاديها، وهي دولة آل سعود، وأن البناء الذي قام عليه ابن عبد الوهاب هو بناء خطأ، وأخذ هذا الخطأ من ابن تيمية غفر الله له وكذا يعني، وهو مرة هنا يميل ومرة هنا يميل، أي بالنقض على ابن تيمية وعلى ابن عبد الوهاب، مرة على ابن القيم، مرة مستشهد ابن القيم على، ومرة إذا لم يعجبه ابن عباس رده، ومرة إذا عجبه ووجده على منهاجه قبله دون معالجات علمية يعني تامة. فهذه وجهة الكتاب. فبالتالي تجد عنده العبارات الشديدة، التقريرات السريعة، والكتاب مليء. هل نناقش الدكتور في مثلا اختياراته الحديثية؟ تصور أنه يأتي إلى حديث في صحيح مسلم ودون أن يعرف طريقة مسلم في صياغته الكتاب، يقول وقد أساء مسلم عندما ذكر هذا النص، لا أدري شيء، أساء مسلم وخلاص انتهى الموضوع، امشي. لماذا أساء؟ قال لأنه اختار هذا النص. كيفية اختيار مسلم لهذا السند، وكيفية مناقشة هذا السند، وكيفية صياغة مسلم في كتابه، هذا لهم، وقد أساء مسلم انتهى، ركب على مسلم بعدين ثم بعد, بعد, بعد وقت بعد أن يمشي وقد قررنا أن هذا الحديث لا قيمة له، انتهى الموضوع، عليك أن تتابعه. هل درسه دراسة حديثية في رجاله؟ الجواب لا. هل ناقش لماذا هذا اختيار لهذا اللفظ ولماذا الاختيارات الأخرى هي أقرب للصواب؟ هذا فقط تمر مرورا سريعا وفجا وغريبا على علم الحديث. عندما يأتي إلى الرجال إلى اللغة، وكما سأتي إلى هذه النقاط لأنه سأختار نقاط مهمة جدا من الكتاب وأعلق عليها، عندما يأتي إلى إلى اختيار لغوي من الأوائل، ويقول وهذا قول منه خطأ. لماذا خطأ؟ لا تدري. وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وهو يتكلم عن مبدأ لغوي كما سنبين هو الصواب في الحقيقة، عندما يقول والأصل في الرب أنه التربية، ويقول هذا خطأ غير صحيح، الأصل في الرب أنه الآمر. فالأصل في الرب في لغة العرب أنه الآمر، وليس هو المربي، وليس هو الذي يقوم بالتربية والعناية حتى مرحلة بعد مرحلة حتى يتم الأمر. وهكذا خطأ وانتهى الموضوع، عليك أن توافقه. لماذا؟ لأن الدكتور المسعري بس، ولأنه يهدم قضية عند الناس هي أن هذه الدعوة الوهابية كفرت الناس وغير ذلك. عندما يأتي إلى التوحيد التقسيمه الثلاثي، ويأتي بعبارات حقيقة كأنك تشعر وأنت تقرأ هذه العبارات، أنا أتكلم بصراحة، وكأنك تشعر أن الرجل يلقي بالحجارة فقط دون عناية علمية، وهذا سأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. وهكذا يرد. أما تخليطات ورواية ابن عباس للأساطير والخرافات فهذا شيء محتمل لما يتعلق لفهم ابن عباس للتوحيد. المشكلة ليست في الرواية، المشكلة فيه ليس في تضعيف الرواية، ولو ضعفها بالطريقة العلمية ربما قبلت ضعفت، ولكن هو يرد على هنا في هذا الباب، نسي أنه يرد على فهم ابن عباس للتوحيد وما يناقضه من الشرك، ولم ينتبه لهذا. لا لا لا، المهم هو يريد أن يثبت أن كلمة اللات لا يجوز أن تشتق إلا من إله، إلا من إله، إيل إله فقط، أما غير ذلك فلا يهم. وعندما يأتي إلى قراءة، قراءة متواترة بتجديد اللات ينفيها هكذا، لماذا تسأل؟ لا تسأل، فقط ينفيها، المهم ليست صحيحة لأنها لا توافق اللغة إلى آخره بالطريقة التي ذكرها، يراجع الكتاب ولا تسأل بعد ذلك لماذا يفعل هذا. فالكتاب في الحقيقة في مجمله كتاب غير موفق، وكتاب كما أسميه كتاب على طريقة الفطير، ولا يوجد فيه تحقيقات. لا يغرنكما، بعض الناس يظن أن الرجل عندما يحضر مثلا صفحة من الطبري ويعلق عليها، ويحضر حديث ويعلق، أن هذه طريقة لمن يعرفها ليست بشيء، هي فقط نقولات يضعها ويعلق مما حضر به القلم دون أن يراعي القواعد العلمية في ما هو في بابه تاريخا أو لغة أو أصولا أو ما شابه ذلك. يعني عندما يأتي إلى موضوع عندما يأتي إلى موضوع شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ وأصلا لا، أصلا هو لم يحرر ما هو الشرع الذي حوله الخلاف، لم يحررها. وثم يأتي في نهاية البحث واختار أنها، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، يعني لا أريد أن أدخل في معركة من هو الصواب فيها، ولكنه بعد ذلك يقول وبعد هذا الذي قررته لا يجوز لأحد، معنى العبارة لا يجوز لأحد أن يقول بخلاف ذلك، كأن علم الأصول وقف حتى يأتي فهو يفصل به لئلا يأتي أحد يقول غير ذلك. وهذه العبارة على هذه الطريقة تتكرر في كتابه، تتكرر في كتابه. ماذا أقول عن دكتور العجب العجاب في هذا الكتاب؟ نعم، خليني أختار نقاط سريعة وهي مهمة جدا في إثبات خطئه أولا، وفي طريقة تقريراته. أنا سأختار القضايا التالية. القضية الأولى التي سأختارها وهي قضية التقسيم التوحيد، أنه يرفض التقسيم الثلاثي للتوحيد، ويتفرع عنها مفهوم الإلهية والربوبية، لأن هذه قضية مهمة، وهو يعني يعتمد على هذه النقطة في كل كتابه، على قضية أن من زعم أن الإلهية هي العبادة، وأنها مأخوذة من التعبد وليس مأخوذة من الخالقية والتصرف والإمداد إلى غير ذلك، فيقر هذا خطأ، فأنا أبدأ بها النقطة الثانية التي سأختارها وهي قضية التي قلت عنها التفريع اللي هي مفهوم الرب والإله. الثالثة وهي قضية اشتراط الاعتقاد، اشتراط الاعتقاد في شرك النسك، اشتراط الاعتقاد في شرك النسك. فأمضي بها إن شاء الله فيما قدر ويسر. يقرر الدكتور قبل كل شيء ما سأقوله في الرد على قضية مفهوم العبادة، هو ما قاله الدكتور حاتم العوني في رسالة له اسمها العبادة بوابة التوحيد وبوابة التكفير، فهو يشترط هذا الاشتراط الذي سنرى أنه غريب. هذا الاشتراط وإن كان حاضرا، هذا اشتراط غريب كاشتراط المرجئة في قضية التكفير، سأبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. فما سأقوله في موضوع شرط الاعتقاد في المدعو وفي المستغاث به وفي المذبوح له وغير ذلك، أن اشتراط معنى الرب فيه أو معنى الإله، وسنبين هذا. يقرر الدكتور، خلينا نمشي واحدة واحدة، إذن يقرر الدكتور في كتابه على التالي. في الأول هو يقول، انتبهوا، يقول فالشهادة لها إذا ركنان، سأضطر لكلام لقراءة مرات العبارات بنصها لأنه فيها إن شاء الله الدلالة. في صفحة 19 يقول فالشهادة لها إذا ركنان، الأول نفي الإلوهية. طبعا كلمة الإلوهية عند الدكتور ليست هي التي مستقرة عندكم، الإلوهية يعني بمعنى عندنا هي العبادة، لا، هو الإلوهية عنده ربوبية يعني إثبات الاعتقاد. هو ينفي أن تكون الإلهية والألوهية أنها بالمعنى الذي عليه كلام حتى كلام صاحب القاموس أو صاحب تاج العروس في شرح القاموس كما سأبين. يعني حتى الزبيدي اللغوي، الإمام البحر اللغوي، يقرر خلاف تقريراته مع ذلك ولا يهتم له ولا يقيم له شأنه ولا يأتي عليه. على كل حال يقول الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله نفيا باتا قاطعا مطلقا. إذا الألوهية شو عنده يعني؟ حطوا لما تسمعوا كلمة الألوهية منه يا ليش مقصود؟ الربوبية. فلا بد أولا من الكفر بكل معبود، أي كل إله أو كل رب إلا الله، والبراءة منه ورفضه. هذه العبارة لو لم تعرف أنت ما يريده الدكتور من كتابه لظننت أنك توافقه، لأنها فيها نفي الإلهية، يعني نفي التوحيد وتوحيد القصد والإرادة وتوحيد المعرفة والإثبات، القصد والإرادة والمعرفة والإثبات، فنفيه عن الله هذا المقصود. هو لا، وفقط يرى المقصود بالإلهية التي تنفى هي نفي المعرفة والإثبات فقط وليس القصد والإرادة بالمفهوم الذي يشرحه أهله عند واضعي هذا التقسيم الثنائي. الثاني إثبات كافة خصائص، انتبه، خصائص الألوهية وصفات الكمال والجلال والجمال لله تعالى بما في ذلك من أفعال الخلق والتكوين والتصرف والتدبير والنفع والضر والأمر والنهي، وكذلك العلم والمشيئة والتقدير لله وحده لا شريك له. إذن هذا هو عنده الإلهية هو إثبات أفعال الرب، إثبات أفعال الرب له وحده، وإثبات أفعال الرب لله وحده، وإثبات الأمر والنهي فقط، هذا هو. أما أن يكون هناك أعمال نسكية تصرف، أعمال نسكية من غير اعتقاد تصرفها من غير اعتقاد، هذه أصلا عليها كلام، لكن من غير شرط معرفة الاعتقاد أو التحقق منه إذا صرفت فهذه لا تكون عبادة، عنده ليست عبادة. أي أعمال نسكية ما لم يصاحبها اعتقاد في المربوب بشرط معرفتك له، ولو زعمه حينئذ هذه لا تسمى عنده عبادة. في صفحة 19 يقول لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فباطل، انتبه هذا العبارة. وغير الله إن عبد فباطل. قال لا أحد يستحق أن يحب ويعظم ويقدس ويتذلل له ويخضع لأمره ويطاع لذاته من صفات الكمال ولما له ولذاته من صفات الكمال ولما له من قدرة ذاتية مستقلة على الضر والنفع إلا الله. أنا سأؤجل، أنا ما زلت في قضية التوحيد الإلهية والربوبية قبل أن آتي لقضية النسك عنده. بس قبل يعني حتى يظن لا يعني قد يأتيني خلال الكلام لما يكتب كلمات سريعة فمضطر أنا أعلق عليها، ولكن أبقى ضمن السياق إن شاء الله في الرد على أصول كلامه. يعني هو مثلا عنده ما هو العمل الروحي؟ ما هو العمل الروحي؟ العمل الروحي هي عبارة جديدة، ولكن الإحسان والعمل القلبي ارتقاءه ليس فقط في وعيك أنك تعمل لله، هذه عبارة حزب التحرير، بل هذه عبارة تقي الدين بنفسه، هذه عبارة تقي الدين أخذها منه في هذا الكتاب، ويقول بأن العمل الروحي هو فقط أن تقوم بالعمل مع وعيك أنك تقوم به لله، وأما الرقي الروحي فلا وجود له. طبعا هذه نفي لحقيقة الترقي في مدارج العبودية لله. أين الحب؟ أين الخوف؟ أين الإخبات؟ أين البكاء؟ لماذا؟ هل وعيك على أنك تعبد لله؟ انتبه، لو أن رجلا وعى في صلاته أنه يعبد الله عز وجل، لتعرفوا الأخطاء التي تقرأ في هذا الكتاب، لو أن رجلا وعى أنه يعمل هذا العمل لله، أي يصلي لله أو يقرأ القرآن لله، عنده خلاص هنا خاتمة العمل الروح انتهى. أنا أسأله حينئذ، ما الذي يجعل الفرق بين رجل قرأ القرآن فبكى ورجل قرأ القرآن فلم يبكي؟ قرأه عابدا لله، أراد وجه الله وأراد من هذه القراءة تحصيل الأجر، واعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله. للذكر، الهوامش ستكون كثيرة. المشكلة الدكتور المسعري في الحقيقة لا يعنيه أن يكون القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق. لا أريد أن أقول أنه يعتقد أنه مخلوق، أنا لا يهمني هذا، يعني ربما بعض الناس يثبتها، أما هو يعتقد أن هذه خصومة لا قيمة لها، وأن الإمام أحمد بلفظه أن الإمام أحمد لم يفهم كلام المعتزلة، وهو رجل محدث ليس له خبرة وليس له خبرة عقلية فيما يقال. هذه عبارته، هذا الإمام أحمد يعني يجهل مفهوم كلام المعتزلة لما قالوا القرآن كلام الله، ورد عليهم بما يجهل وجاهل. والإمام أحمد أصلا يعني رجل على قد حاله في العقل، هذه عبارته، فهو لا يعني هو هل يؤمن أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه قضية أخرى. يعني أنا لم أسمعها منه ولا أعرف في كتبه، وهو جاء إلى بعض العبارات في هذا الكتاب وهرب منها، ولكنه لا يعني أقل حاجة عبارته منه لي أن هذا لا يعني ليس شيئا مهما، مخلوق غير مخلوق هذه ليست بالشيء المهم. السؤال الذي يوجه لمفهوم العمل الروحي، ما الذي يفترق به من قرأ القرآن فبكى مع نفس الاعتقاد والنية، ورجل قرأ القرآن بنفس الاعتقاد والنية، ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما هو درجة قرب الرجل إلى الله، درجة تحقق تعبد قلبه لله حبا خوفا رغبة، هذا الذي يسميه العلماء ماذا؟ الترقية الروحية، هذه التي يسمونها الترقية الروحية، وليس مجرد الوعي. ها، كلمة الوعي هي حالة واحدة، مرتبة الوعي وعيك على أنك تريد العمل لله هذه مرتبة واحدة، مرتبتك أنك هذا القرآن أنه كلام الله هذه مرتبة واحدة، يا أنك تؤمن يا أنك تكفر، ولكن هناك مراتب في هذا الاعتقاد بعد درجة الوعي عليها على نيتك وعلى المتعبد به، وهي التي يترقى بها المرء، حينئذ يقال له يتربى روحيا. وهم هذا لا تقي الدين ولا الدكتور المسعري يقيم لها شأنا في هذا. أنا آسف، يعني هذه قضية هامشية، ولكن فقط لتروا الطريقة الغريبة التي يأتي بها الشيخ. طبعا هو نذهب إلى هذا الموضوع. سامحونا لاضطرار أننا سنقرأ انتبهوا يعني مضطر يعني عندما تأتي شيء مهم يكشف الحقيقة لابد أن أتي إليها. في صفحة 65 ولكن الأكثر هذا عندما يأتي إلى كلمة الرب والإله هذه نقطة مهمة سأتي إليها انظر إليه ماذا يقول انظر. ولكن الأكثرية من المفسرين للأسف الشديد على تقليد ابن عباس في تفسيره للفظ المهيمن الشهيد، وهذا عيب التفكير والتكاسل عن الاجتهاد والتفكير المستقل. المشكلة هنا أننا أمام عربي قح يفسر كلمة لغوية، يعني وهذا من جهله كيفية بناء كيف يفسر، يعني لو قرأ كيف يفسر العربي الكلام كيف يفسر له لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا كلام رجل لا يعرف من علم التفسير شيء. ولو قرأها هنا أنا بين أيديكم والله على ما أقول شهيد، لو قرأ المسعري فقط مقدمة التفسير لابن تيمية لما قال هذا الكلام، لأن تفسير الشيء بلازمه أو تفسير الشيء ببعض معانيه هذا من طريقة المفسرين. فهو يعرف ابن عباس يعرف المهيمن بمعنى المسيطر، بمعنى الذي يحكم، الذي يحكم، ولكن الذي يحكم لابد أن يكون شهيدا عليه ورده مهيمنا عليه، أي شاهدا لما فيها من الحق. طب وإيش كمان شهيد؟ شاهدا لما فيها من الحق وشاهدا على ما فيها من الباطل، فهو الشهيد هو الذي يحكم. واضح الكلام؟ الشهيد هو الذي يحكم. عندما يأتي الشاهد ليشهد شهادة يقول أنا رأيت فلان فعل ورأيت فلان وفلان كان جالسا ولم يفعل، هذا حكم مهيمن. هل كلمة الشهيد فيها معنى المهيمن أي معنى الحاكم؟ ثم يقول وقد تابع المفسرون ابن عباس. وهذا شوف انظر العبارة نقرأها حتى لتروا كيف يستطرد فيه كأنه جالس في مصطبة، يعني يتكلم عن ابن عباس في تقرير اللغة، وإذا كان ابن عباس لا تؤخذ منه اللغة، انتبه، فمن تؤخذ اللغة فمن تؤخذ، لكن ليس الباب هو عدم معرفة ابن عباس يأخذ، ولكن في رده لما لا يستوعب ورده في قضية لغوية لا يعرف كيفية بنائها كيف تبنى. وهذا سنجده كثيرا جليا في كلمة الرب أنه لم يعرف. وأنا شرحت هذا في التفسير لكن سأعود إليه الآن. أعيد العبارة، ولكن الأكثرية من المفسرين، يعني تتابع المفسرين أهل اللغة الأقحاح عليها كلهم قد أخطأوا للأسف الشديد على انتبه تقليد ابن عباس. كلمة تقليد ابن عباس هذه تحتاج إلى جلد لأن رواية اللغة ليست تقليدا. سيجيبوا أئمة اللغة كلهم لما يأتي لغوي ويقول لغوي، يعني قصدي ابن عباس ومن معه صحابي وتابعي، ويقول هذه الكلمة معناها كذا فأنت تتابع هذه لا تسمى تقليدا. فهمتوا؟ الرواية ليست تقليدا، الأخذ بالرواية ليست تقليدا، لكن هو اعتبر هذا أن أكثرية المفسرين مساكين ليست تقليدا. هذه تحتاج إلى الجلد لتعرفوا أنه لا يفرق بين التقليد وهو أخذ قول غير بلا دليل أو متابعة الدليل نفسه. أخذك بكلام لغوي راو لمعنى كلمة هذا أنت متابع للدليل وليس متابع لقول رجل بلا دليل. التقليد هو أخذ قول الغير بلا دليل، لما واحد يقول لك العرب تقول كذا فأنت تأخذ بكلامهم هذا لا يعد تقليدا لا بأس. هذا اللي تروا صعوبة ما أنا فيه الآن، لو أننا مسكنا الكتاب بجملة جملة لاحتجنا إلى شهور للرد على الدكتور. ولكن الأكثرية من المفسرين للأسف الشديد على تقليد ابن عباس في تفسيره للفظ المهيمن بمعنى الشهيد أنا بمعنى كلمة مني بالشهيد، وهذا عيب التقليدي والتكاسلي عن الاجتهاد والتفكير المستقل. أنا والله لا أدري في اللغة كيف نجتهد يا شيخ. لا بأس. نأتي إلى ماذا يقرر؟ يقرر انظروا هذه عبارته، أنا ساجد مشقة، أنا كاتب كثير ساجد مشقة كيف أجد العبارة، يعني سامحوني يعني، ومضطر أن أقرأ. يقول عن التقسيم الثلاثية، تقسيم الإلهية الربوبية الأسماء والصفات، انظر إلى ماذا يقول: هذه قسمة غير منضبطة. طبعا حضرته القسمة غير المنضبطة في بس مشان تعرف التقسيمات المنضبطة فمضطر. هذه القسمة المنضبطة لما يأتي في صفحة 273 لما ذكر هذه الحقيقة، هذه الصفحة 273 يعني كنت من الأمور التي وضعتها أمامي لأقرأها كلها ما قبلها وما بعدها لأهميتها، لتروا التقسيم المنضبط. أنه ما معنى منضبط؟ ما معنى منضبط؟ بمعنى أنه على قاعدة التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا. شو يعني مانع؟ يعني التقسيمات لا تتداخل. هذا المقصود غير منضبط، يعني لا تتداخل، أو قد يخرج منها ما هو لازم في الدخول فيها فيقال هذا غير منضبط. لكن يعني عدم التداخل أولا، وعدم خروج ما هو منها إلى غيرها، فهذا يقال غير منضبط. لما يأتي حضرته إلى تقسيم الشرك العملي ويقول: والشرك العملي عادة لا يخرج من الملة. انظر إليه إلى عادة، انظر إليه عادة، هذا تقسيم منضبط، هذا لا يخرج منه عادة، لأنه حاط في ذهنه كيف بده يرد عليه، فبقول عادة يعني ليس ضرورة. كأن هناك، انتبه، كأن هناك شرك يخرج منه عادة وهو شرك لا يخرج منه عادة وهو من الشرك. هذا المنضبط، هذا التعريف المنضبط. نرجع إليه. الحقيقة تعبنا المسعري لكثرة ما عنده من خروق، يعني لما أنت تأتي على شيء في خرقين ثلاثة بتلحق، لكن الكتاب متهالك، الكتاب ليس فيه إلا خطوط للأسف، خطوط، وبدو لك رقعه، ليش رقع فيه؟ يقول: هذه قسمة غير منضبطة لتداخل أقسامها، لتداخل أقسامها، ولا حاصرة لخروج أصناف مهمة من التوحيد منها. أنا أقول شيء غير منضبط، هذه بحثت عن ماذا يريد منها في كتابه لم يجد. بحثت في كتابه كله عن وجود بيان في كيفية وجود شرك خرج عن هذه الأقسام الثلاثة، لم أجد، أطلقها وانتهى الموضوع. لا تسأل الأدلة، لم يقم الأدلة على هذه الكلمة التي تصلح أن تكون يعني مغارة للبحث ومنجم من أجل الكلام، لكن لم يحدث هذا قط. هذه كلمة ومجرى فيها، وسنبين هذا، ما أدري ماذا سنبين الليلة. هذه قسمة غير منضبطة لتداخل أقسامها، اللي توحيد الربوبية الإلهية الأسماء والصفات، ولا حاصرة لخروج أصناف مهمة من التوحيد منها. فقط هذه التي يناقشها، قال: وهي منكوسة. هذه حقيقة هو يناقشها على طريقته، مناقشة فاسدة وباطلة كما سأبين فقط. أما الأولى والثانية لا يناقش فيها كلمة. يعني أنا عجبت، أنا أبحث عن توحيد لا يدخل في هذه الأقسام الثلاثة، فلم أجد في الحقيقة، لم أجد. وهي منكوسة، هذه التي هو أراد منها الكتاب كله، حيث يتم تقديم الربوبية على الألوهية. هذا أذكركم، الربوبية عنده يعني. وهي مغلوطة لعدم تطابق، هذه مصيبة طامة. طبعا هذا شرح هذه الكلمة منكوسة، وهي مغلوطة في الحقيقة نفس الكلمة نفس المعنى، ولكن زيادة. وهي مغلوطة لعدم تطابق محتوى كل قسم مع المعنى اللغوي لللفظ المستخدم للتعبير عنه. منكوسة لأنه وضعت الربوبية بدل الألوهية، أو الربوبية قبل الألوهية، وهي مغلوطة لأنها استخدام للكلمة في غير محلها. يعني كلمة الرب عنده يجب أن تكون بمعنى المعبود، وكلمة الإله بمعنى المتصرف، واضح؟ المتصرف الخالق إلى ذلك. فضلا عما يترتب، هذه كلمة كبيرة لا تسل، لا يوجد لها أي شرح في كتابي، فضلا عما يترتب عليها من إشكالات لا تنحصر. ما شاء الله، خلاص الكلام اليوم ما عليه حساب. لذلك قررنا هجرها، هذه عبارته. ويقول ولما، طبعا أول من أوجد هذا التقسيم عنده هو ابن تيمية، وهذا سأبين خطأه في الحقيقة. التقسيم قبل ابن تيمية، هذا التقسيم الثلاثي قبل ابن تيمية. هذا واحد. الشيء الثاني يقول بأن ابن القيم، وهذه ما حد يجاري، هو المشكلة أننا أمام خلاص أنا بدي أراجعك يا أستاذ. وقال لما ابن القيم ما عجبتوش هذا التقسيم، هو يقول ابن القيم وجد هذا التقسيم غير جيد، فلذلك هجره إلى التقسيم الثنائي الذي هو عليه. وهذا تراجع ابن القيم، قال ما قال، هذا موضوع ما ليس مهما. القصد طبعا هذا غير صحيح، ابن القيم يستخدم التقسيم الثنائي والثلاثي، بل ابن تيمية يستخدم التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي، لأنها عند من يفهم وعنده أبجدية هذا العلم في قضية هذا المصطلح الذي هو قائم على الاستقراء كما هو كلام أهل العلم فيه، أن هذا لا فرق بين هذا التقسيم الثنائي والثلاثي، لا فرق بينهما. والعلماء شرحوا هذا، طبعا يكثر الكلام، يحضر كلام هيئة العلماء، هيئة كبار العلماء، ويحضر كلام ابن عثيمين، كثير كلام لا قيمة له، وأنا عندي رد عليه، ورغم أنه لم ينصف ولم يعدل حتى مع ابن عثيمين. يعني هو أحضر فتوى لابن عثيمين التي يقول فيها أن توحيد الحاكمية هو جزء من توحيد الربوبية، ولكن ابن عثيمين في موطن آخر قال هو يدخل في القسمين، يدخل في الإلهية ويدخل في الربوبية، لأن حق التشريع له كرب، وحقه على عبادته أن يطيعوا، فهو داخل في الإلهية والربوبية بحسب التقسيم. لكن لا نريد، يعني أنا أتكلم عما هو في الكتاب، لا أدري إذا بعدين نصلح الكتاب أو نبه إذا كان هناك من يقرأ وينبه. إذن وسأتجاوز عن كلامه بأن كلمة إله هي ليست اسم جنس، يعني ما في مثلها يبهدلوا هيك. يقول كلمة إله هي خاصة بالله، هي اسم لله، إله هي اسم لله وليست اسم جنس. طبعا لا، هو بعد ذلك يأتي إلى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه، دل على أن إله ماذا؟ اسم جنس، يعني بمعنى يمكن للرجل أن يتخذ إلها غير الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هو، فجعل المطاع إلها، سماه إلها، إذن هي ليست إله. إذن أجاز القرآن إطلاقها على من عبد غير الله وأطاعه، إذن هي ليست اسم خاصة بالله. يعني لا يجوز أن يقول أفرأيت من اتخذ الله إلهه، هكذا يصح؟ الله اسم علم دال على الذات الإلهية الربانية التي تدل على الواحد الأحد الفرد الصمد. فالله نعم دال، لكن إله هي اسم يدخل فيها المحق والمبطل، فكل من عبد من دون الله هو إله. ودعك من هذا، هذه قضية كبيرة. لكن قبل كل شيء خلينا نأتي إلى التقسيم. صفحة يعود هذا بعد هذه الصفحة 139، صفحة 142 يعود إليها ويقول على كل حال فسوف نتجنب استخدام القسمة الثلاثية لأن شأنها أصبح ملتبسا لا يعرف بدقة. لا يعرف بدقة ما المقصود به، هو القسم الأول توحيد العلم والاعتقاد، وهو على التحقيق توحيد الألوهية والربوبية. هذه تتلاءم مع ما وصل إليه من نتائج. أولا هذا التقسيم الذي زعم أن ابن تيمية أتى به، في الحقيقة لا، قبل ابن تيمية يوجد من قال به، سامحوني أنا هنا في طور العرض، لو أردت أن أكتب كتابا ربما أحتاج شهور لرد عليه. عندنا نص هنا واضح وبين لي، إن شاء الله نجيب بسرعة ما زالوش علينا يا شيخ. أنا حطنا الجيت كانت جاهزة حد عليكم. نعم فقط وجدتها. يقول لتروا أن هذا كان موجودا عند الأوائل، كونهم لا يذكرونه على صفة التقسيم شيء آخر ولكنه موجود. انظر يقول ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، يقول وذلك أن أصل الإيمان، أنا أريد أن أبين ليس هذا اختراع ابن تيمية، هذا يهمني واحد لو أنه وجد عالم من أهل السنة قال هذا ليس اختراع من ابن تيمية، أما قضية أنه ملتبس وغير منضبط ومش عارف إيه كلام هذا ومنكوس سنبينه إن شاء الله. يقول ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، ما هي؟ أحدها أن، وهذه رد عليه في قضية الرب والإله، انتبهوا هذا ابن بطة غلطان من زمان، هذا مشكلة ابن بطة غلطان، ابن عباس غلطان في تفسير الكلمة، ابن عباس عنده غلطان في فهم التوحيد وفهم الشرك وليس في قضية الرواية، أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لأهل التعطيل الذين لا يثبتون الصانعا. إذن ما هو الرب عنده في هذا غير التقسيم، ما هو الرب عنده؟ هو إثبات الصانع، الرب هو الصانع. والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. تقسيم هذا وجه توحيد الصانع، ثانيا توحيد العابد الصانع، جعل إثبات الصانع وغيره من صفاته صفات التعطيل يعني ما يقابلها التعطيل جعلها توحيدا خاصا، وأما العابد فهذا توحيد آخر. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. ابن تيمية غير مبتدع إذن، لم يأتي بهذا التصنيف. أما بعد ابن تيمية ممن أقروه من غير منهج ابن تيمية، يعني هناك المدرسة التيمية سموها كما شئتم، هناك مدرسة أصلا فقهية كانت تنظر لكلام ابن تيمية، وهذا وجدت أنه كلام عالم يؤخذ منه ليس باعتباره على مذهب المعاصرين سلفي ولا غير سلفي، عالم فيردون عليه ويقبلون منه. هذا الزبيدي في تاج العروس في شرحه هذا بعده بعد ابن تيمية، يعني إقرار لهذا ليس لابن تيمية، إقرار لما نطق به أهل العلم من قضية التقسيم. الزبيدي في الزبيدي طبعا نسبة لزبيد وليس الزبيدي نسبة لزبيدة الزبيدي، ماذا يقول؟ وهذا في شرحها تاج العروس من جواهر القاموس، يعني هذا كتاب شرح اللغة، شرح مصطلح اللغة، واضح لأن القاموس المحيط هو اللي انتم تسموه القاموس يعني المعجم. فجاء الزبيدي وأجل كتب الزبيدي وشرحه للقاموس وشرحه لإحياء علوم الدين. يقول التوحيد هذا اللغوي، انتبهوا أنا لا يهمني هنا أن يقسم، أنا يهتم كذلك في قضية أن الربوبية عندهم ما قاله ابن تيمية وليس ما يقوله أول. أنا لم أرى أحدا في الحقيقة، أنا أتكلم عن نفسي، أنا لم أرى أحدا قبل الدكتور المسعري قال بأن الربوبية هي الألوهية بالمفهوم الذي يخالفه، لم أرى أحدا ولم أرى عالما في هذا، بل إن مشايخ اللغة يقررون أن مصدر كلمة إله، جذر كلمة إله تختلف عن كلمة جذر الرب، وهذا سأتي إليه، هذا موجود من ومن كلامه هو، لكن كيف فهمه هنا الخطأ. يقول الزبيدي في شرح القاموس، يقول التوحيد توحيدان، هذا رجل لغوي ما لوش دخل لا ابن تيمية ولا من تلاميذه ولم يعد يوما من مدرسته، يقول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، انتبه، فصاحب توحيد الربانية بدل الربوبية، ربانية، يشهد قومية الرب فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطية ولا مانعة ولا محية ولا مميت ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجوز حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته. إذن ما هو توحيد الربوبية الذي يقره؟ هذا الكلام قد يكون أخذه بنصه من ابن القيم، لكن أنا ما يهمني، رجل لغة يقر أن الرب ماذا تقتضي؟ ما هي عنده؟ ليست هي العبادة، الرب ليست هي فعل العابد لربه، وإنما هي فعل الرب في خلقه. الرب هو فعل الرب لا فعل العابد، الإلهية فعل العابد، لأن مبناها على التألق على العبادة. وأما توحيد الإلهية فهو أن يجمع همته وقلبه وعزمه وإرادته وحركاته على أداء حقه والقيام بعبوديته، وأنشد صاحب إلى آخره. هذا بقية كلامه، لأنه أظن أنه أخذه من مدار السالكين في أمره. النقطة الثانية، هو يقول أن ابن القيم ربما إيش أدرك أنه شيخه يعني جاب كلام جديد ومخطئ، فبالتالي اختار القسمة الثنائية. اللي على فكرة ابن تيمية مرة يختار القسمة الثنائية الثلاثية، لأنه رجل أقل حاجة يعني بفهم. أنا لا فرق بين القسمة الثنائية والثلاثية، والقسمة الثلاثية ليس ما قاله فيها. في الفتاوى الكبرى المجلد الخامس، هذا التوحيد في النوعين، يتكلم عن التوحيد الربوبية والإلهية، لكن هنا في المجلد 15 من مجموع الفتاوى يقول وبيان التوحيد العلم القولي، هو الذي يختاره، هو الذي يختاره، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يختار التوحيد إما ثنائي أو ثلاثي. يقول وبيان التوحيد العلم القولي المذكور في قوله قل هو الله أحد الله الصمد، والتوحيد القصد العمل المذكور في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. توحيد القسمين اللي قالوا الدكتور، الغريب حتى لا تستغربوا أن هذا قاله ابن تيمية لأنه بفهم قاله بعد أن سماه قبل هذا التوحيد توحيد إلهية وتوحيد ربوبية، مفهوم؟ يعني هنا بيّنت أن العبارة، أنا اخترت العبارة توحيد القول العلمي وتوحيد القصد الإرادي، هذه هي التي قالها ابن القيم واختارها الدكتور وجعلها أصوب، هذه التي يقولها من قالها قبل ابن القيم، يعني مش شاف غلط شيخه واختار غيره، بل هو تابعه عليه. ابن تيمية في مقدمة هذه العبارة يجعل توحيد القصد العملي هو توحيد الإلهية، وتوحيد العلمي الإثبات المعرفي هو توحيد الربوبية، يعني هو لا يرى فرقا. هذا التقسيم لا, هذا التقسيم لا يوجد أحد من أهل العلم يمكن, طبعا المعاصرين ليش نسوا, لا يوجد أحد يمكن أن يخالف فيه بعد أن يستوعب المعنى من الاثنين. وذلك يتعلق بتوحيد, انظر إليه يقول, وذلك يتعلق بتوحيد الألوهية لله وتوحيده وامتناع الشرك وفساد السماوات والأرض بتقدير إله غيره, والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. واضح الكلام؟ يعني هذا الكلام في نفس النص أنه يقيم مرة يستخدم هذه العبارة وهذه العبارة ولا يرى بينهما فرقا. نفس الشيء هنا يقول, وقول المكروب لا إله إلا أنت قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر, فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين, فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه, وفقد يقول لا إله إلا الله مستشعرا أنه لا يكشف الضر غيرك ولا يأتي بالنعمة إلا أنت, فهذا مستحضر, انظر إليه, مستحضر توحيد الذي لا يأتي, مستحضر توحيد الربوبية, ومستحضر توحيد السؤال والطلب, ما دام أنه أقر له أنه لا يأتي ولا كذا إلا هو, إذن هو ماذا؟ يسأله وحده. وهذه عبارة ابن القيم الذي هجر التوحيد التقسيم الثلاثي يقول به, يعني مرة يستخدم هذا وليس هجرا كما وصف, لعل ابن القيم, عبارة كبيرة الله يسترنا وين تودي هذا الزمان. هذا استخدام القيم توحيد الربوبية والإلهية, يعني لم يهجر ما قاله شيخه. يقول وأما توحيد الربوبية, استخدم هذا إغاثة اللحفان المجلد الأول, يقول وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده, بل هو الحجة عليهم كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه عدة مواطن إلى آخره, ويستخدم هذا وهذا ولا يرى بينهما تعارضا. طيب يكفي هذا الآن, نأتي إلى كلمة الربوبية والألوهية. الدكتور في كتابه, وهذه أساس كتابه, أساس الكتاب, يرى أن كلمة الرب لا أصل وضعها, كلمة الرب أصل وضعها عند العربي هو الذي يأمر وينهى, وغيرها من المعاني التي تذكر في المعاجم إنما هو تبع لأنه آمر الناهي. واضح؟ هذه كلمة الرب عنده, أسف أعتذر, ليس هذا قول. يقول أن كلمة, نعم نعم هو صحيح, أن كلمة الرب عنده هو الآمر الناهي, أنه الآمر الناهي, والإله, وكلمة إله هو الذي له خصائص الفاعل الذي اختص بها وحده. واضح؟ هذا ما يقرره. واضح الكلام؟ يعني اقلبوا ما تعرفونه من إله ورب تصيبوا, هكذا يقول هو, اقلب تصيب. لنرى ما يقول أهل العلم, ونأتي إلى كلمة الرب والإله, لأنه يقول واللغة, وتقديم توحيد الربوبية على توحيد الألوهية يقول هذا تنكيس لما استقرت عليه الكلمة في أصل وضعها, هكذا يقول. انظروا إلى هذه, تؤدي بنا إلى مفهوم كلمة العبادة. أنا سأحضر كلامه هو, لن أذهب إلى أهل اللغة الذين قالوا ما نقله هو وفهمه على منهاجه. يقول قال ابن الأنباري كما في اللسان, يعني لسان العرب, يعني نقل من لسان العرب, الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام, يكون الرب المالك, ويكون الرب السيد المطاع, قال تعالى فيسقي ربه خمرا أي سيده, ويكون الرب المصلح, رب الشيء إذا أصلحه. هذه عبارته. الآن نأتي إلى عبارة أخرى, يقول أبو منصور, هذا منه, يقول أبو منصور والرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم. الآن السؤال، لو رجل أي طالب علم هنا الآن يأتي دور العاقل، لو وثم هناك الآن نسيت أحد يعني البحث سيأخذ وقت طويل، بعد أن يذكر أحد أهل اللغة هذه المعاني، هذه المعاني مجمع عليها، المعاني هذه مجمع عليها الذي ذكرناها، يعني إيش المعاني؟ كلمة الرب، أنه المالك المتصرف، أنه السيد المطاع، أنه الخالق الرازق، هذا هو، هذا معاني الرب عندهم، هكذا يقول. ويقول هذا أحد أئمة اللغة يقول، والأصل، انتبه، هذه المهمة عندي، والحقيقة ما بدي كلامه الآن، أنا يمكن ما كتبته لأنه أنا ما أريد أن أعتمد عليه، لكنه مهم. قال والأصل في كلمة الرب من التربية، والأصل في كلمة الرب، من كلمة الرب الأصل فيها أنها مأخوذة من التربية، وهو الذي رب الشيء وأصلحه حتى تم وكمل. لأن نأتي واحد وجد، أيها الإخوة الأحبة، واحد وجد هذه الترتيبات، نرتبها مع بعض، هذا شرحته في التفسير لكن هذا موطنه كذلك. واحد وجد أن كلمة الرب أصلها من التربية ورب الشيء، ووجد أنها تطلق على واحد، على المالك وعلى الآمر الناهي وعلى الموجد. في واقع الأمر ما هو الأصل؟ في واقع الأمر ما هو الأصل؟ ما الذي جعله يأمر وينهى؟ أنه مالك. يعني ما الذي أعطاه حق الأمر والنهي والسيادة في الأمر والنهي؟ ما الذي أعطاه؟ لو لم يكن مالكا لما جاز له الأمر، وإذا جاء أمره على غير من ساده وملكه فيكون على جهة الوعظ وليس على جهة الاستعلاء، يعني أنه مالك له، وبالتالي هذا رب، وهذا يقابله في اللغة ما لا يقابل الرب، يقابله العبد لأنه يملكه، هذا سيد مالك ورب، وهذا ما هذا عبد، عابد، عبد. فالله الله معبود لأنه ماذا؟ ملك. فلما ملك له حق الأمر. طيب بما استحق الملك؟ احنا قلنا استحق الأمر ماذا؟ لأنه مالك. بما استحق الملك؟ لأنه أوجده. إذن ما هو أصل كلمة الرب؟ هل هي السيد المطاع كما يستخدمها العربي، أم أنه هو الذي أوجد؟ ومن هنا فكلمة الرب يجوز لما كانت على هذا المعنى من بعض معانيها يجوز إطلاقها على غير الله، وكلمة الإله إذا أطلقت على غير الله لم تجوز إلا على معنى الذنب والبطلان. يعني هل يجوز في اللغة العربية أن يقال على المالك مطلقا مالك، الملك جزئي في البشر، أن يقال له رب؟ ما يسقي ربه خمرا لأنه يأمره الأمر الذي به يطاع، أو لأنه سيده يملكه، صحيح؟ يقال رب. من رب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من رب في الحديث الصحيح، قال من رب هذه الدابة؟ من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ فكلمة الرب يجوز أن تطلق على غير، لكن أعطني حالة واحدة يجوز الإله أن تطلق على غير الله. كلمة إله لا يجوز أن تطلق، لا يجوز أن تطلق إلا على معنى الذم، وعلى معنى أنه فعل فعلا موحشا جريمة، بخلاف أن يكون رب لشيء يملكه. نرجع، إذن الذي أعطى الحالة النهائية التي يزعم أنها هي الأصل هو في الحقيقة نسيانه لما أصل إنشاء هذه القوة، قوة الأمر والنهي التي سبيلها الملك والسلطان، والذي لم تقع على وجه من معاني العبودية إلا لأنه خلق. من هنا الآن إذن كلمة، لما قلنا الربوبية أخذت من الرب، فالأصل أنها ليست كما قال أنه هو المعبود، وإنما هي في كلام أهل اللغة كما تبين، وفي أصلها إنما هي لفعل الله عز وجل، هو فعله، هو فعله، يعني هو الذي خلق، وبالتالي هو المالك، وبالتالي هو الآمر الناهي والسيد المطاع جل في علاه. هذه كلمة ربوبية في أصلها. الآن تعالي كلمة إله. كلمة إله الآن اللغة نرجع إليهم، الإله هو المعبود، هو المحبوب، هو السيد المطاع. إذن لما أنت تطيع الله عز وجل، لما تمتثل أمره، لما تعبده حق عبادته في نسبة ما له من حق وفيما أمرك به من طاعة، فحينئذ أنت تألهت، أنت تألهت ربك، يعني عبدته. ما لم يأتي الدكتور على سبحنا واسترجعنا من تألهي، لأنها أصلا عند اللغة، عند أهل اللغة، هذه من روبة من العجاج، وهو حجة، روبة هذا حجة في اللغة. واستخدم كلمة تألهي بمعنى ماذا؟ تعبدي. فمع أننا نتكلم الآن، ليس كلامنا عن معنى التعبد الذي سيأتي في كلامه، إنما الآن نقرر أن كلمة إله بمعنى كلمة معبود. وهو يقرر هذا، هو ينسى الدكتور في بداية الكلام أن معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق. فكلمة إله في أصلها تطلق على من؟ في الأصل تطلق على المعبود. أما اشتراط الاعتقاد وغير الاعتقاد هذا يأتي في الكلام له. الآن نأتي إلى التقسيم. ما هو غير انتهينا أن الربوبية هي التي أنشأت، استلزمت الربوبية في اللغة. أنا لم أتكلم، ما يقول هذا اجتهاد منك. هؤلاء الذين قرأنا لهم ونقرأ، ولو أنا لا أريد الاستكثار، الوقت يضيق، وإلا لا أحضرت كثيرا مما قاله أهل العلم من معنى كلمة الرب ماذا تعني عندهم، ولا تخرج عما قلته لكم، لا تخرج في كلامي أحد من العلم عما قيل. أما الرجوع إلى القرآن في أنه يقول أن استخدام كلمة الرب بمعنى الإله، فهذا شرحته في، لا أريد أن آتي عليه، فقد شرحته في التفسير. ذلك لأن، انتبه، من لوازم أن يكون، من لوازم، هذا يقرره العلماء، هذا كلمة لمن يسبهم من الدعاء ومن أصحاب هذه الدعوة، مما يستلزمه أن يكون ربا هو أن يعبد إلا هو. ما الذي أنشأ حق التأله له وحده؟ ما الذي أنشأه؟ أنه رب. الذي أنشأ حق الربوبية، الذي أنشأ حق الألوهية، هو كونه رب سبحانه وتعالى. ما زلت الوقت ضيق، ولكن أرجع التقسيم هذا. أما الآن بينا أنه ليس منكوس واللغة تقتضي ذلك، أما أنه غير حاصر فانتبهوا. الذين يقسمون هذا التقسيم الثلاثي، التقسيم، أنا أعطيكم قاعدة، التقسيم كلما زاد كلما كان أكثر ضبطا، يعني من أجل التفصيل. فالتفصيل هو من أجل أن ينبه الآخر أنك قد يفوتك هذا المعنى، فأنا أنبهك عليه. عند هذا قاعدة، عندما أنت ترى التعدد في الأمر والتفصيل، فدل على أنه يريد أن يشرح، ويريد أن يدخل ما يظن أنك لا تدخله. انتبه، ما لا تدخله. لما يأتي ابن بطة وغيره، طبعا غير هؤلاء من ذكرته من المتأخرين، من بعد ابن تيمية ومن قبل ابن تيمية، غيره يقول هذا. عندما يأتي ويقول توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، ويقول بأن لماذا توحيد الأسماء والصفات؟ هو في الحقيقة هو توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لكن لماذا ينشأ هذا الكلام؟ من أجل التفصيل، حتى يقول لك ربما يفوتك هذا المعنى، فأنا أضعه على المعنى. هو طبعا ينفي توحيد الأسماء والصفات، وله عجائب في هذا، ولو أردت أن أقيم الآن في هذا الدرس على أهمية أن يذكر توحيد الأسماء والصفات عند نشوء بدعة التعطيل وعند نشوء بدعة التأويل، فأن يذكر هذا التوحيد على وجه الخصوص للتنبيه والاهتمام، فهذا يطول. عندما يأتي ويقول توحيد الربوبية، توحيد الإلوهية، نأتي لتوحيد الإلهية الذي هو يجعله توحيد منه توحيد الحاكمية، ويقول أن توحيد الألوهية يعني أن تعبد الله أنا لا أريد، ما زلت أنا في كل مرحلة أقول أريد أن أؤجل الحديث عن قضية اشتراط الاعتقاد، لأن في الحقيقة تحتاج إلى وقفات، تحتاج إلى وقفات ليس إنكارا لها، بل هي متابعة لما أوجبه على نفسه الدكتور وغيره. الآن لا أقول، لا أنا ممن يقول أنه لا يتصور وجود توحيد الإلهية إلا وقد انتقض توحيد الربوبية، وهذا ليس قولي، هذا قول من تكلم فيها عالما بما يتكلم، عالما بما يتكلم. وهذه كقضية التي يطرحها باختصار، لأننا لا أدري، لا أريد أن أتي الكتاب مرة أخرى، عندما يأتي الدكتور لتوحيد التشريع الأمر والنهي، هو يتصور أن الرب هو الذي يطاع، جيد هذا كلام طيب، والرب هو المعبود، والعبادة لا تكون إلا بشرط اعتقادي صفات الربوبية في هذا المعبود، اشتراط صفاته. لماذا أخلى هذا الشرط الدكتور، لماذا أخلى هذا الشرط عند توحيد التشريع؟ بمعنى لو أن رجلا قال أنا أعتقد وأقول بأنه لا يتصرف في الكون إلا الله، وأن الملائكة هم عبيد لله، لا يقول لا أنهم أبناء ولا ولا ولا ولا فيهم صفات الربوبية من شيء ولا الإلهية حسب كلامه، وأنا أعتقد بأن الله قادر على كل شيء ولا يحتاج لأحد في إدارة ملكه، وأعتقد بأن الله هو الذي حق له الحق الأمر والنهي، له حق الأمر والنهي، ومع ذلك ذهب هذا الرجل فشرع تشريعا على خلاف الشرع مع علمه به، حتى تشريع مخالف، كما يحتج المرجئة في هؤلاء المشرعين. ما الأمر عندك يا دكتور؟ عنده مشرك، هو الدكتور مشرك لأنه لا يشترط الاعتقاد. فأنت عندما عظمت شيئا وهو الأمر والنهي على قضايا النسك لم تشترط ما اشترطته في النسك، لأن النسك يخالفك فيه غيرك فيه، وأنت لا تراه صائبا، ولكنك تقيم لتوحيد الأمر والنهي تقيم له الشأن الأكبر، فلم تشترط له الاشتراط، ولو اشترطت له لعلمت أنك مبطل، لأنك لا تستطيع أن تكفر علم، لا تكفر حاكما في هذا الزمان مسلم، لا تستطيع أن تكفر مسلما الآن، مسلما بقسنا، لا تستطيع أن تكفر حاكما قط، لأن هؤلاء الحكام لا يوجد منهم أحد يقول، والكلام على القول والكلام على ما يظهر، لا تستطيع أن تقول أن واحدا منهم يعتقد أن في هذا المشرع البرلمان ولا الملك فيه صفات الألوهية والربوبية، اختر ما شئت، الكلام معك، لا يوجد أحد، لا يوجد أحد يقول فيه هذا متولد من الله، ولا أنه يستطيع أن يختبئ من الله كما هو شأن من يزعم من الجن، أو هذا لا، أو هذا ليس فيه صفات الرب والقدرة على التصرف، أو أن الله قد احتاجه، لا يقول هذا، يقول أنا مسلم بما في هذا القرآن، أعتقد بكل ما فيه وأنه لا إله إلا الله، فلماذا لا تشترط هنا؟ نقطه. هذا هذا هذا الأمر، مع أن الأصل في الكلام فيه ليس على الطريقة التي بحثها، ولا على طريقة بعضهم في من يظن، ها في من يظن أنه يمكن للرجل أن يتم له، أن يتم له توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومع ذلك يشرك في الألوهية، كذلك هذه لا تتصور. وذلك نحن ماذا نقول؟ نقول لا يمكن، لماذا؟ دل هو يأتي يقول ما الفرق بين، انتبه هذا من كلامي، ما الفرق بين أن يقول الرجل لهبل أنا مكروب فاشفني، أو أنا مكروب فانقذني، أو يقول الرجل لصاحبه أنا مكروب فانقذني، شو يقول؟ يقول هذه عبادة وغير عبادة. ليش يا دكتور؟ قال لي قرائن الأحوال، قرائن الأحوال جعلتها سبيلا لهذا، لأن هذا يتألهه. هناك أعمال هي في أصلها، الآن دخلت في موضوع، أنا بعرف كمه الكلام مقرق، قلتكم سيدخل في موضوع آخر، لأن هناك أعمالا، لأن هناك أعمالا هي في واقع الأمر وليس بالشريعة فقط ألزمتها، هي في واقعها تنقض ما أمر الله عز وجل به العبد تجاه ربه. على أي معنى كان، ليس فقط بمجرد، انتبه، ليس بمجرد اعتقاد وجود صفات التصرف والإلهية والربوبية بحسب، يعني مضطر ربوبية وإلهية لأنه هو كلامه، ليس بمجرد فيها، لكن لأنها تنقض التعظيم الذي أمر الله به. سب ربنا عز وجل الذي يسب الله بما كفره بما أشرك، بما كفره بما أشرك، نقض أساس التعظيم ولا علاقة لها بالاعتقاد. لو قال قائل أول شرك في الوجود أول كفر هو كفر إبليس، بما نقض برد الأمر ولم يسأل عن اعتقاده فيه. نعم قال أنا خير منه فناقشه في القضية، لكن السؤال في الاعتقاد من الذي عند إبليس، عند إبليس من الذي خلق إبليس خيرا، خيرا عنده عند إبليس من الذي خلق إبليس خيرا من النار من آدم، عند إبليس، عند إبليس ما هل يعتقد بأنه هناك ذو تصرف؟ نرجع للتقسيم الثنائي والثلاثي، اضطريت نمشي إليها لأن الوقت في الحقيقة يداهمنا في هذه المسألة. التقسيم الثنائي والثلاثي، التقسيم الثلاثي توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. نأتي لقضية أكمل الثانية ثم أرجع توحيد الإلهية، آسف. لم ينصف المؤلف الدكتور مسعري، لم ينصف في وصف من أشرك ممن انتسب الإسلام، لا رافضة ولا صوفية، لم ينصفهم، لأن واقع الأمر وصل فيهم من التعظيم الذي أظهرته قرينة الحال التي أظهرته أنهم يعتقدوا فيهم صفات الربوبية. واحد يأتي يقول، واحد في البحر، انتبه، واحد في البحر، في وسط البحر تأتيه الأمواج ثم يقول يا فلان أنقذني، ماذا اعتقد فيه؟ لأن نقول أشرك في الإلهية، عبد غير الله، دعا غير الله، والدعاء في القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون، فسمى الدعاء عبادة، وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. فهذا الذي دعا هذا الميت أحمد البدوي ولد سوقي والأحمد الرفاعي الذي دعا، هل تريد أن تقول لي هو لا يعتقد في صفات ربوبية؟ أقول نعم، الله يقول الصوفية ويقول مخالفون الله أعطاه، يعني الله تنازل عن بعض صلاحياته، الله هذا معنى الله تنازل يعني عن بعض صلاحياته، هذا الذي أنت تريد أن تقول. فلا، الآن ليس دورك، هو السؤال، ليس دورك أن تفسر الشرك الذي سماه الإسلام شركان. المشكلة أنكم ذهبتم إلى ما فسر القرآن به الشرك فجعلتموه شرطا. الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إيش قال؟ ذلك بأنهم فسر، ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا تفسير، هم استحبوا، أنتم ماذا جعلتموه شرطا؟ قال لكم العلماء في توحيد، في توحيد الأمر والنهي لا تشترطوا، وقد سماه الله شركا لأن هذا سبيل المشركين. عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، إحنا مش مشركين. الدكتور طبعا ظلم النصارى ظلما كبيرا في كتابه، وزعم أن النصارى لهم مذهب واحد في قضية اعتقاد أن الثلاث أقانيم، انتبه، الثلاث أقانيم على مرتبة واحدة من القدرة والربوبية، بمعنى الآب هو واحد ذات كاملة في ربوبيته وألوهيته. هذا من يقول به؟ الأرثوذكس، الكاثوليك لا يقولون هذا، والبروتستانت لا يقولون هذا، الأرثوذكس يقولون بأن الآب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثة لهم صفات. طبعا ايش الروح القدس؟ لا تسأل، ما حدش بيجاوب عليها، ما حدش نصنا يقدر يجاوبك. ايش القصد؟ الاب والابن والروح القدس ثلاثة اقانيم متساوية القدرة، متساوية القدرة ثلاثة، هذا واحد متساوي القدرة مع هذا ومع هذا والثلاثة واحد. وذاك النصارى الاقباط عندما يوزعون كتبهم او الكتب الدعوية هاي المطويات، اول مطوية عندهم أن الذين يقولون من المسلمين النصارى مثلثين وكفار ومشركين هؤلاء دجالون يكذبون علينا، لأننا نعتقد أن الله واحد، أن الله واحد، أن الآب والابن والروح القدس الثلاثة هؤلاء متساوي القدرة، هؤلاء الثلاثة ليسوا ثلاثة منفصلين ولا متباينين، هؤلاء واحد. هذا هذا هذا هو يقرره. طيب الذين يقولون بالآخر مشركون ولا لا؟ الذين يقولون بأن عيسى تولد، الابن تولد من الكبير فهو صغير، ذاك هم بيحتج، اللي يحتج الكاثوليك بأن الابن أقل من الأب بنهاية الإنجيل، أن الله لما رفع عيسى بعد زعمهم القتل والصلب لما رفعه أجلسه بجانبه، يعني حطه بجانبه. هذا العطاء في أن يكون إلها، من الذي أعطاه إياه؟ من الذي أعطاه إياه؟ أنا أريد ما يسأل هذا اللات بغض النظر، عندما يأتي هو، عندما يأتي إلى ابن عباس، هنا أقد بسرعة ما صرت أسرع لضرورة الأمر. ابن عباس يقول هذا اللات هو رجل من التسويق، أخذوه وعبدوه، ما يهم الرواية. إذن ابن عباس يقول، انتبه انتبه، أنا لا أريد أن أناقش الرواية بالرغم أنه بين للأسف يعني بيخبص فيها، يعني يأتي بالعجائب ويتكلم بكلام لا يقبله هو طالب علم يعني يفهم كيفية ترجيح الروايات وكيفية فهم النصوص. لكن هو يقول بأن ما قال ابن عباس في أن اللات هي لرجل كان يلت السويق فمسخ، فلما مات عبدوه، جعلوا له صنما وعبدوه، فيقول هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. لكن أنا أريد، هل فهم ابن عباس لما يمكن أن يكون شركا صحيح ولا غير صحيح؟ القصة غير صحيحة. ابن عباس قال بأن هناك شرك في الوجود، وهو أن هناك ثمة رجل صالح أو رجل اعتقد الناس في طعامه شيء من البركة، لأنه كان يلت السويق، فالسويق الذي يأكله كان يسمن الناس، ذاك من استهزاء الدكتور بهذه القصة واستهزائه بالطعام الذي يسمنه. الأساطير كثيرة، وأصل الشرك لا ينشأ إلا من أساطير وأكاذيب، على قاعدة الشيخ ما طار تلاميذه طيروا، يعني هم يقولون أن يمكن أكلوا منه جماعة في السنة فسمنوا فأعتقدوا أن أكله يسمن، لا يهمنا الأكاذيب وما يقال. لكن الكلام الآن، ابن عباس لما قال أن الشرك الذي حدث في عبادة ثقيف لله كان سببه أن هناك رجل مات، أن هناك رجلا مات فاتخذوه بعد ذلك معبودا لهم، تفسير ابن عباس للشرك هنا صحيح ولا باطل؟ تأكد من القصة، من ناش القصة؟ واضح الكلام؟ واضح؟ إن يعني ابن عباس يفسر كيفية حدوث الشرك، إذن هو يرى أن هذا شرك، هو يدخل مصر نهاية كلامه يقول هذا ليس شركا، فهي مكذوبة، القصة مكذوبة، فهذا لا يكون شركا. أسافنا إلى الشيخ ما شاء الله لما أطال النفس في قضية إيلات، لما معه من نصوص حضر من هنا وهنا، وراح لجواد علي مسكين الدكتور مشان يثبت إيلات ولنصوص نصرانية، وترك كلام ابن عباس، ما يهمنا الآن، ليس المنهجية لا تسأل عنها في الكتاب. لكن لما جاء لأساف ونائلة وذكر النص بأن أساف ونائلة رجل وامرأة زنيا في فمسخا ثم أبدا على ما يذكر في النصوص، وبسرعة من غير أي مقدمات قفز قفزة أولمبية عظيمة الدكتور، وأتى بقضية بأن هذا كلام كله كلام غير صحيح، وهذا أسافنا إلى أحضرهم الرجل من بأي دليل أحضرهم عمرو من الشام، وكانوا أشكالهم جميلة وكذا إلى آخره، فعبد من قبل قريش، فهذا مما عيرت ثقيف به قريش، وقريش عيرت به ثقيف في قضية اللات بتسميته أنهم عبدوا رجالا، وانتهى الموضوع. ونقول له ما قيل منهجية نفي لا دليل عليها، لم يذكر دليل فيها. المصيبة الأكبر أنه ينفي فهم ابن عباس لمعنى الشرك، مش حدث الشرك، لمعنى الشرك أنه لا يرى. التوحيد الإلهية ماذا يقسمونه؟ لنرى ما الذي يخرج. توحيد الربوبية ما تقدم، الأسماء والصفات ما تقدم، استوعبت، فما الذي يخرج؟ عندما يقول توحيد الإلهية هي توحيد النسك، توحيد الأمر والنهي يعني الحاكمية التي تسمى الحكم والتشريع والحاكمية، وثالثا توحيد الحب والبغض، الولاء والبراء. فحتى على قاعدة ما يقال في الأمر والنهي يقال في الولاء والبراء. كيف عددت من قاتل تحت راية المشرك مشركا وهو لا يعتقد ما فيه من الربوبية أو الإلهية بحسب تسميتك؟ إذن الشرك ليس ما تقول، ومجرد وأنت تعترف أن مجرد مخالفة الطاعة، مجرد الطاعة ليست شركا إلا إذا اعتقد في السيد الذي يأمر اعتقد فيه بعض صفات وخصائص الرب. أنا النصوص كثيرة يا مشايخ، والوقوف عليها أكثر من ذلك في كثير. الذين يريدون، الذين يفعلونه، يعني عندما تأتي أنت لرجل من عباد غير الله ويرفض كلمة عبادة القبور والصور ويستهزئ بابن تيمية بعبادة الصور، يعني دعكم مما يقول، لكن الذين هؤلاء الذين يأتون إلى القبور فيذبحون عندها ويسجدون لها ويدعونها رغبا ورهبا ويستغيثون بها في غيبتهم وحضورهم، يعني عندما يحضر القبر وفيه وعندما يغيب، ويخشونهم إذا هددوا بهم. ثم بعد ذلك يأتي ويقول أنا مع ذلك لا أعتقد أن فيه، هذا السؤال، لا أعتقد أنه فيه صفات الإلهية أو الربوبية، ماذا سيقال عنه؟ هو نفس الكلام الذي يقال عند قريش عندما قالت نحن لا نعبدهم لا يقربون. نحن ماذا شأنهم؟ أننا لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة، فلا بد له من واسطة. لا نستطيع أن نصل إلى الله لذنوبنا كما يفعلون في الحمص، فنتقرب إلى الله بهؤلاء ليقربون إلى الله. السؤال، عندما النصراني يعتقد هذا الإبن قد أخذ الربوبية منه، من الذي أعطى الربوبية لهذا اللاتش، حجر، صخرة صماء، من الذي أعطاه إياه؟ من الذي جعل فيه هذه الصفات؟ الذي جعل فيه الإله الأكبر، الذي هو يعتقدون لا يموت، أولاده يموتون، فمن الذي يعطيهم الحياة عندما يحيون؟ يجيب أولاد جدان، من؟ فعندما يأتي الشيعي أو الرافضي يقول أنا لا أعتقد في الحسين أنه هو الذي يخلق، لكن الله أعطاه حق الخلق، الله أعطاه حق الإماتة والإحياء، الله أعطاه حق أن يدعى فيستجيب فيعطيك، هو على خزائن الأرض ينفع ويضر، نعم ومن التالي، ولكن هو. وثم ماذا تقول؟ وليس فيه من خصائص الربوبية إلا ما أعطاه الله إياها. يعني الله ماذا قال؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن إيش؟ أنت في النهاية جردت الله، جردت بإذنه، بس في ناس جردوه على طريقة اليونان، جردوه بقوة، يعني هناك من يصارع الإله فيصرعه، أي عقائد موجودة، لكن هؤلاء الذين يشركون لا يقولون، وكفار قريش لا يقولون هذا، لا يقول أحد أنه أن أحدا هناك صرع الله فغلبه فأخذ منه خصال الإلهية، بل يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك إلا شريكا واحدا، إيش قال؟ تملكه وما ملك. هو طبعا يأتي لهذا النص ويسرح فيه سرحان عجيب على قاعدة التولد وكذا، وهو يعترف بأن العرب فيهم سذاجة لا يعتقدون هذا. يعني الفكر اليوناني، عندما تسأل النصراني عن قضية الأقانيم الثلاثة بلفلف لك إياه بشوية كلمات كبيرة لا مفهوم لها، بس العربي لا، ليس عنده هذه اللفلفة، العربي ليس عنده. يقول متولد، يعني عندما ناقش الشيخ ديدات النصارى قال له يعني كيف أب وكيف غشاها فجاءت ولد، كيف فسر لي يعني كيف غشاها الرب غشى مريم حتى استولد منها الولد، كيف؟ تذكرون هذه المناظرة لما ناقش ديدات النصارى؟ قال له يعني تقول غشيها يعني كيف فعل، كيف فعل؟ فهذا التصور الذي عند النصارى العرب لا يعرفونه، حتى وهم يقولون أن الملائكة هم بنات الله، فإنما هذا من تطور في في في قضيتهم وبالسذاجة التي يقول هو بها من سذاجتهم في هذا الأمر، وليس البنات على معنى، انتبه، هو ومرات يعني للأسف يهرب بعض الكلمات ويقول أنا أن البنات يعني هن بناته صلبي، هذه قالها مرة أظن في كتابه، قال أن الملائكة يعتقد العرب أن الملائكة هن على كلامهم، وإلا الملائكة لا تسمى أنثى، هن بنات الله الصلبيات. وين العربي ما تعتقد هذا بنات الله الصلبيات؟ أظن منك زيادة يعني حاطها، أعتقد أنها زيادة منك لتبرر ما تريد أن تقول. انتبهوا، هذه جملة فقط تنقض، انتبهوا في هنا جملة يا مشايخ هي تهدم أساس الاعتقاد عنده، الاعتقاد. انظر إليه صفحة 187 عندما أتى إلى حكم إلى التشريع، توحيد التشريع، يقول عند قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال انتبه هنا أقر أنه هنا أم لهم شركاء شرعوا، فقال الله سماه شرك فيجب أن نسميه شركا، ما نحط زيادة، وهذا الكلام الصحيح، ما سماه الله شركا نقول شرك. من غرائب الأمور في هذا الكتاب، طبعا هو ينفي الحكمة والتعليل على قاعدة ابن حزم، ويحب ابن حزم في المقدمات كثيرة، وإن كان طعن لم يعجبه في بعض المواطن وقال زادها ابن حزم، لا هو يعني هذا التحكم موجود، الكتاب مليء بالتحكم. ماذا أريد أن أقول؟ المهم في هو ينفي الحكمة والتعليل، الغريب جدا، وكررها مرتين، وكأنه كان ينقل هكذا الكتاب، ربما كتب على فترات متعددة فينسى أنه يكتب أو ينقل من هنا إلى هنا. الغريب أنه يقول بأن ما قاله، وهذه والله أنها كبيرة منه وتدل على جهل مطبق في اللغة وجهل مطبق في فهم ما معنى التوحيد وكيف يسمى هذا الشرك وكيف يسمى توحيدا. يقول من غرائب الأمور في هذا الكتاب، يقول وإن إدخال النبي الرياء في الشرك الأصغر هذا لا يمت إلى اللغة بصلة، بل هو من وضع الشرع الذي لا يعرف لا من جهة اللغة ولا من جهة القياس والأصول. يعني هذا بدأ درس حتى تعرف الناس ما كيف، هذه حقيقة، كيف يجرؤ الرجل يقول هذه الكلمة يدل على أنه لا يفهم ما هو الشرك. لكن لما كان الرياء يتعلق بصرف العبادة من غير اعتقاد لغير الله، على أساس أنه يصلي له ليراه الناس، فهو يصلي لغير الله في جزء من عبادته، فهي شرك ماذا؟ أصغر، لأنها تؤدي لهذا المعنى، فنفى عنها مفهوم التوحيد، قال هذا إدخال. طبعا دعك من تفسيره لكلمة أبي بكر، وهو أن الشرك هو أن تجعل لله إلها آخر، وأنه فسرها بتحكم غريب، لكنه يقول بأن تسمية الرياء بالشرك الأصغر هذا لا يعرفه العرب، لأنه لا يوافق اللغة ولا يوافق القياس، يعني هو لا يمكن فهمه على مجرى معنى التوحيد إلا لأن النص وضعه. بالله عليكم، هل يوجد في ديننا هذا المفهوم؟ هذا هل يوجد في ديننا شيء تسلم له دون فهمه؟ يعني لو سئل طالب علم مبتدئ هل تستطيع أن تفسر لي لما الرياء هو شرك أصغر، يستطيع ولا يستطيع على معنى التوحيد؟ يستطيع ولا يستطيع؟ ويقول له انظر إليه ماذا يقول هنا عند التحكم. عندما جاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، قال فالآية إذن، هذا كلام صحيح. فالآية إذن وهي استفهام استنكاري تنكر عليهم في الحقيقة أنهم قبلوا التشريع في الدين من عند غير الله فجعلوهم بذلك شركاء. ما اشترطش ولا شيء. انظر وينبه حتى لو لم يعتقدوا فيهم غير هذه الجزئية مطلقا، حتى لو لم يعتقدوا فيهم أي صفات الإلهية الربوبية، يختار ما يشاء مما يريد، وحتى لو أنكر ها هنا انتبه هذه ليتها يعملها في من يخاف من الشيخ وهو على فراشه ويستغيث به في البر والبحر وفي الظلمات كما يستغيث العباد بربهم، ليته وضعها هناك، لكن يضعها هنا لأنه يعظم توحيد التشريع، وأما توحيد النسك فلا يمكن أن يكون الرجل فيه مشركا إلا باعتقاد. هنا انتبه، قال حتى لو لم يعتقدوا فيهم غير هذه الجزئية مطلقة، وحتى لو أنكروا بكل شدة وحرارة أنهم جعلوهم شركاء مع الله نظرا لعقليتهم البدائية وبسبب نظرهم المحدود. واضح؟ حتى لو أنكروا فهم جعلوهم شركاء على في الأمر والنهي. طيب، ذكرنا طبعا هو يعترف بأن هناك من الشرك ما لا يفهم، كقول النصارى أنه في تفسيرهم للأقانيم يقولون كلاما من الصعب فهمه ومن الصعب تصوره ومن الصعب التعبير عنه. جيد جيد، هذا يقال على كثير من الشرك الذي يقع به. كيف يفعلون؟ كيف لو قيل للرافض الذي يعبد الحسن والحسين كيف هذا؟ فسر لي كيف يعني. ولا أستطيع أقول خلاص الله أعطاه وانتهى الموضوع. المهم التفسير لا أستطيع أن أفسره، ونفس الشيء يقال عنها. أذن؟ أذن خلاص، نعم؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وأنا إن شاء الله يعني إذا قدر الله عز وجل بعد هذا الاستعراض السريع السريع أقول، لأن القضايا متشابكة وكثيرة، ربما المرء ينشط له فيأتي عليه جملة جملة وقضية قضية. وصلى الله أن يغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا برحمته، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله أنا أعلن غدا إن شاء الله الكتاب القادم في النت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.